لكن ميزة أن تتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحب إلى الله من كلام غيره، حتى وإن كان كلام غيره معجبا مطربا. فساعات كده تسمع بعض الناس بيدعي تستغرب الفصاحة وجمال الدعاء بتاع ذات العلماء الفضيل بن عياض والحسن البصري ومش عارف مين والجماعة دول، تقرأ تستغرب من الدعاء بتاعهم. يعني جابوا ازاي؟ لا، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أن تلتزم صيغته حتى وإن أعجبك دعاء غيره. ليه؟ لأنه ما كان يتكلم بكلمة إلا وهي محبوبة إلى الله. لكن غير النبي عليه الصلاة والسلام أنا ما أعرفش الكلام اللي قاله ده محبوب إلى الله ولا لا، لكن أنا متأكد 100% أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بكلام إلا ويحبه الله، ولذلك أنطقه الله عز وجل به. يبقى أنا كده في الأمام. عشان كده بعض الناس يقول لك طب احنا عندنا بناخد من أدعية العلماء ومش عارفين، وهل يجوز ولا لا يجوز؟ بقول لك يجوز من جهة الجواز، يجوز. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرء وهو ساجد: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه. أعجبه إلى نفسه، عجب الدعاء لعالم من العلماء دعيت به الكلام ده، ما فيش إطلاقا أي مشكلة، خلاص. لكن اللي عايز يدخل في الأمان يلتزم ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء. ثانيا، لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم حاجة من حاجات الدنيا ولا الآخرة إلا دعا بها. في اللي انت عايزه يعني ممكن يكون خرج من دعائه عليه الصلاة والسلام ودعا به غيره ولم يأتي في دعائه، ده دعاء واحد فقط أتى على الدعاء كله، دعاء واحد بس أتى على كل ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. مش أقول لك على ما أتى به غيره كمان، لا، اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم، وأستعيذ بك من كل شر استعاذك به النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء ده ساب حاجة؟ ما قال لك كل من ألفاظ العموم، فما من دعاء بخير إلا أن دخل ده تحت ليه؟ تحت هذا الدعاء. وما من دعاء بشر بنفي شر إلا أتى عليه. طب واحد يقول لي طب إيه رأيك بأن أنا ألتزم الدعاء ده خلاص وأسيب بيت الأدعيه؟ طالما المسألة كده وأن هذا الدعاء أتى على كل أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في طلب الخير ودفع الشر، أقول لك إن النفس لا تستريح بالمجملات، النفس لا تستريح إلا بالمفصلات التي تقع على حاجتها. تمام.